المحتل دور يا عبو وحاص موتور يا عبو وحاص موتور يا عبو وحاص موتور قالج على المحتل دور يا عبو وحاص موتور هل هو لو هو ابن صنار قولوا سمعينا على بشارة قولوا هو ابن صنار قولوا سمعينا على بشارة اشكو يفزع الشاجور يا عبو وحاص زعل الشاجور يا عبو وحاص موتوري اسلم جفين الزرعوه يا مهدي وقال الشر ما هابوه يا مهدي اسلم جفين الزرعوه وقال الشر ما هابوه يا مهدي صاحوا يا مهدي سمعين على بشارة مهدو توفيق وأسرار هو سمعين على بشارة أشبو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري أشبو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري وضعين الغصبة ودارت وسمعين على بشارة وضعين الغصبة ودارت وسمعين على بشارة أشكو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري أشكو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري عبو وحاص موتوري يا عبو وحاص موتوري رانج على المحتل دور يا عبو وحاص موتوري يا عبو وحاص عبو وحاص موتوري قالج على المحتل دور يا عبو وحاص موتوري هل هو لو هو ابن صنارة قولوا سمعينا على بشارة هل هو لو هو ابن صنارة قولوا سمعينا على بشارة أشكو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري أشكو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري كلش قرب يوم هانت كلش قرب يوم يا مهدي ما عند الا ويقدر تارت وسمعين على بشارة ما عند الا ويقدر تارت وسمعين على بشارة اشبو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري اشبو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري ما درهم كل شارة وسمعين على بشارة أشبو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري أشبو يفزع للشاجور يا عبو وحاص موتوري عبو وحاص موتوري يا عبو وحاص موتوري رانج على المحتل دور يا عبو وحاص موتوري يا عبو وحاص موتوري يا عبو وحاص موتوري رانج على المحتل هل هو لو هو ابن صنارة قولوا سمعينا على بشارة هل هو ولو هو ابن صنارة وسمعين أحلى بشارة أشبو يفزع للشاجور يا عبو وحار وصل ودوري أشبو يفزع للشاجور يا عبو وحار وصل ودوري ازداد اصرار وسمعين على بشار اشتد ازداد اصرار وسمعين على بشار اشبو يفزع للشاجور يا عبو وحار اصبر دوري اشبو يفزع للشاجور يا عبو وحار اصبر دوري عبو وحار اصبر دوري يا عبو وحار اصبر دوري ايرانج على المحتل دور يا عبو وحار اصبر دوري يا عبو وحار هل هو لو هو ابن صنارة قولوا سمعين أحلى بشارة هل هو لو هو ابن صنارة قولوا سمعين أحلى بشارة أشبو يفزع للشاجور يا عبو وحار اصبر دوري أشبو يفزع للشاجور يا عبو وحار اصبر دوري